بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ حفظه الله تعالى علوم القرآن، هذا الدرس رقم كم؟ تأخر كثيرا. رقم كم؟ تأخر كثيرا. كان الأولى أن يجعله في البداية كما جعله الزركشي في البرهان. الزركشي في البرهان جعله ضمن المقدمة قبل أن يبدأ في الأبواب، والمتأخرون يعتنون بالتقسيم فيه وبيان تعاريف علوم القرآن ونحو ذلك. والمؤلف هنا إنما نقل من البرهان والإتقان. راجع دراسات في علوم القرآن لفهد الرومي، موجود عندنا في المكتبة صفحة 19، دراسات في علوم القرآن. قال الزركشي في البرهان: ذكر القاضي أبو بكر بن العربي الفقيه المالكي صاحب أحكام القرآن وعارضة الأحوذي، اسمه محمد بن عبد الله المعافري أندلسي، في كتاب قانون التأويل. قانون التأويل مطبوع، وهذا الكلام فيه موجود في صفحة 540 أو 39، بدأ نهاية 39، موجود مطبوع موجود في المكتبة الشاملة. إن صوبوا عندكم أن صوبوها أن إن إن ثم اجعلوا قوس بعد إن، افتحوا قوس بعد إن، افتحوا قوس. إن علوم القرآن 50 علما و400 و7000 علم و70,000 علم 77,000 و450، هكذا ينبغي أن يذكره. أو يبدأ من اليمين لا بأس، لكن بخلاف هذا، على عدد كلم القرآن، على عدد كلمات القرآن. تقدم أن كلمات القرآن فيها خلاف، منهم من يقول 77,349 ومنهم من يقول 200 كما هو مذكور هنا ونحو ذلك. مضروبة في 4، من أين جاءت الأربعة؟ قال بعض السلف: إذ لكل كلمة ظاهر وباطن. إيش الظاهر والباطن؟ قال الشيخ في الحاشية: إن كان المراد أن لها معنى ظاهرا وقد يكون لها معنى غير الظاهر فصواب، المقصود ظاهر يسهل معرفته، باطن يصعب معرفته إلا على أهل العلم. بعض الكلمات، بعض الجمل معناها ليس ظاهرا لكل أحد، هذا مراده. فصواب، وإن كان يريد باطن الصوفية فهو باطل. الأصل ابن العربي يريد المعنى الظاهر والمعنى الخفي الذي سبق أن ذكرناه يعرفه العلماء، هذا أراد به، كما في قانون التأويل صفحة 514، المعنى الخفي الذي يعرفه العلماء دون غيرهم من الجهال والمبتدئين ونحو ذلك. لكن الكلمة لبعض الصوفية، فالظاهر أنه يقصد الباطن ما ذكره الشيخ هنا، أما هو ابن العربي فلا. وحد ومقطع، صارت كل كلمة فيها 4، وهذا مطلق دون اعتبار تراكيبه وما بينها من روابط، يعني باعتبار تراكيبه والروابط بين كلمات علوم القراءة كثيرة جدا، وهذا ما لا يحصى، ما يستطيع أحد يعني يحصي علوم القرآن على هذا. كل كلمة 77,000 كلمة، وكلمة يقصد بها ويقصد بها، يعني هذا كلام الفلاسفة وأهل الكلام، ما هو كلام أهل الحق. 77,000 كلمة، وكل كلمة لها 4، و4 اضربها فيما لا يحصى من التراكيب والروابط وإشارات وكذا وكذا. ولا يعلمه إلا، وهذا ما لا يحصى ولا يعلمه إلا الله عز وجل. الشيخ انتقد هذه الكلمة، شيخنا يحيى حفظ الله انتقد هذه الكلمة في اختصار للبرهان صفحة 7، قال هذا القول فيه نظر، فإن مؤداه أن بعض القرآن لا يعلم معناه، وهذا قول المفوضة. ثم ذكر بعض الأدلة في الرد عليهم، اختصار البرهان صفحة 7، قال هذا القول فيه نظر. غلقوا القوس هنا، غلقوا القوس، اكتبوا وعلقوا عند القوس. هذا من كلام الغزالي، وهو شيخ ابن العربي في الإحياء. هذا من كلام الغزالي وهو شيخ ابن العربي في الإحياء، كما بينه محقق قانون التأويل، كما بينه محقق قانون التأويل صفحة 540، صفحة 540. واضح هذا يا أخوة الآن؟ واضح هذا؟ فالكلام هنا الذي نقله ابن العربي إنما هو للغزالي، فلهذا واضح فيه كلام من أهل الكلام، كلام ليس علماء السلف وأتباعهم، إنما هذا من ممن تأثر بعلم الكلام، فهذا كلام الغزالي. وقانون التأويل هذا كتاب حاولت أنظر فيه ما فهمت هل فيه بقايا لابن العربي من بقايا التصوف، لأنه دخل في التصوف وشيخه الغزالي وينكر عليهم لا شك، حتى في قانون التأويل الظاهر يتكلم على بعض الأشياء التي يذكرونها في العواصم وغيرها من كتبه، لكن الله أعلم. وإنه فهو يذكر أنه قد دخل في علم التصوف. قال، وهذا الكلام صفحة 541 الذي سيأتي، قال عند قول قال: وأم علوم القرآن 3 أقسام: توحيد وتذكير، يعني مواعظ وأحكام، أحكام فقهية، عقيدة ومواعظ وأحكام فقهية. يقول هكذا علوم القرآن، القرآن يحتوي على 3 علوم، 3 أشياء: توحيد هو عقيدة، وتذكير مواعظ ترغيب وترهيب، وأحكام، أحكام التكاليف. قال: فالتوحيد تدخل فيه معرفة المخلوقات التي تدل على الخالق، كونه آيات لله عز وجل، ومعرفة الخالق بأسمائه وصفاته وأفعاله. والتذكير ومنه الوعد والوعيد والجنة والنار وتصفية الظاهر والباطن، هذا كلام الصوفية، تصفية الظاهر والباطن، وكلام حق، لكن إيش المراد به؟ هل المراد به ما عليه السلف، أم المراد به بدع الصوفية؟ كان المراد ما عليه السلف هذا حق، أما بدع الصوفية فهذا باطل. والأحكام منها التكاليف كلها، وتبيين المنافع والمضار والأمر والنهي والندب. فالأول التوحيد: وإلهكم إله واحد، فيه التوحيد كله في الذات والصفات والأفعال. والثاني وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين مواعظ، والثالث الأحكام وأن احكم بينهم. ولذلك قيل في معنى قوله تعالى قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، قال في الحاشية رواه البخاري عن أبي سعيد وجاء عن جماعة من الصحابة عن أبي الدرداء وغيره، تعدل قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، يعني في الأجر، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وقيل ثلثه في المعنى لأن القرآن ثلاثة أقسام كما ذكرنا، وهذه السورة اشتملت على التوحيد. وأما المواعظ والأحكام فليس فيها، اشتملت على التوحيد بأنواعه، فلهذا صارت ثلث القرآن. ولهذا مع المعنى صارت فاتحة الكتاب أم الكتاب، لأن فيها الأقسام الثلاثة توحيد وتذكير وأحكام. فأما التوحيد فمن أولها إلى قول يوم الدين توحيد ثناء على الله عز وجل. وأما الأحكام فإياك نعبد وإياك نستعين. وأما التذكير المواعظ فمن قول اهدنا إلى آخرها، فصارت بهذا أما لأنه يتفرع عنها كل بنت. وقيل صارت أما لأنها مقدمة على القرآن بالقبلية، إنها في بداية القرآن مكتوبة في بداية القرآن ليس بالنزول، والأم قبل البنت. وقيل سميت فاتحة لأنها تفتح أبواب الجنة على وجوه مذكورة في مواضعها. هذا يحتاج إلى دليل، هذا يحتاج إلى دليل. والظاهر أن كلام ابن العرب انتهى هنا، مع أن أبا الحكم ابن برجان هذا الذي سيأتي شيخ ابن العربي، لكن كلام طويل نتركه في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. إلى هنا بارك سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت.